الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. درسنا فيما سبق سنن الوضوء، سنن الصلاة، فبدأنا الاستفتاح وذكرنا بعض أدعية الاستفتاح، ثم أخذنا جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، ثم أخذنا رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى، وعند الركوع الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. كذلك ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين سجدتين، وجعل الرأس حيال الظهر في الركوع. اليوم عندنا من السنن مجافاة العضدين عن الجنبين. المجافاة بمعنى المباعدة، أن يباعد عضديه عن الجنبين، كوكمبالي عضدين عن الجنبين. عضد نيز هذه ديو عضد هذه ماسة هذه كوكمبالي نباف وقت وكسجود وزيوك مبالي نمباف. والبطن عن الفخذين، نكوك مبالي تومبو نمباجا. والفخذين عن الساقين، نكوك مبالي مباجا نميقو في السجود. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: وهذه المجافاة ثابتة من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وقد بين أهل العلم من فائدة هذه المجافاة أن كل موضع من الجسم يأخذ حظه من السجود. كل موضع من الجسم يأخذ حظه، يعني يأخذ نصيبه من السجود، بخلاف إذا جعل أجزاء من الجسم ملتصق بعضها ببعض. فمجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين أكمل في هيئة العبد وتذلله في سجوده لربه. هي نمنهي نكملف زيدي كتك صفة يأمتو نكجذللش كو الله في سجوده وتذلله في سجوده لربه تبارك وتعالى. واضح هذه الصفة؟ يباعد عضديه عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. كذلك من السنن رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. الذراع هذه، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، يرفع كما في الحديث: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. فإذا سجد أكسجود ويك مكونو ياك غير مفترش بلا كويتانيك مكونو كتك أرضي wala qabidhihima wala kuzuia kukunja vidole. Idhan hakadha yasjudu hakadha. Kadhalika min al-musalli min as-sunan jusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrushatan. Julusul musalli ala rijlihi al-yusra mafrusha. Hadhi rijli al-yusra takunu mafrusha. Mguu wa kushoto unatandikwa chini. Wa nasbi al-yumna na kusimamisha mguu wa kulia fi tashahudi al-awali wa baina sajdatayn. Fi tashahudi al-awwal wa baina sajdatayn. Iftirash. Ha? Mithla madha iftirash? Ijlis. Ijlis jalsa al-iftirash. Hadha huwa. هذا هو. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. alikuwa mtume akiutandika mguu wake wa kushoto na akiuinua mguu wake wa kulia. من السنن التورك في التشهد الأخير. التورك كيكاو كيلش التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية كتكسال ذي ركان نسال ذي ركاتات. وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. هذا هو الافتراء التورك. الجلوس على مقعدته وجعل رجل اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. هذا هو التورك. مثل ماذا التورك؟ ها أيوة هذا هذا هو التورك. وهذا ثابت في حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري وفيه وقعد على مقعدته. وقعد على مقعدته أككلي مكلي ياك. وهذه الهيئة يقال لها التورك. نمنهي ككاو ينهيته التورك لأن المصلي في التشهد الذي في آخر الصلاة من الثلاثية والرباعية يجلس على واركه. Mwenye kuswali katika tashahudi ile ambayo iko katika mwisho wa swala mina thulathia katika swala zenye rakaa tatu wa rubaia na zenye rakaa nne yajlisu ala warikihi baina malula yuqalu laha aliftirash. Kile kikao cha kwanza tashahudi ya kwanza kinaitwa aliftirash liannahu ja'alu rijla al-yusra mithla al-farash lahu yajlisu alaiha مثل الفراش له. أنا أفعل لهم جوا كشوت مثل الفراش له. قدر لك يجلس عليها أنا أكلية لهم جوا كشوت. من السنن الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني. هذه السبابة. من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم. يبدأ في الإشارة بالإشارة من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم. يكون مشيرا بالسبابة يرفعها رفعا غير كامل. يرفعها يرفع هذه السبابة رفعا غير كامل. إشارة للتوحيد. هذه الإشارة هذه الرفع رفع الأصبع السبابة حكمتها إشارة للتوحيد أن الله واحد. ولذلك أرى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الصحابة يحرك بيده اليمنى واليسرى في التشهد فالنبي قال له وحد وحد kidole kimoja tu si hivi. Fahimu? Aina. Wahid. إذا إشارة للتوحيد، ويحركها عند الدعاء حريكا خفيفا، ويحركها عند الدعاء تحريكا خفيفا ليس شديدا. من السنن الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، أي أن هذا من سنن الصلاة الإبراهيمية، هي الصلاة الإبراهيمية، أي أن هذا من سنن الصلاة الإبراهيمية الإتيان بها في التشهد الأول. وقد تقدم ذكر الصيغة، وقد تقدم ذكر صيغة الصلاة على النبي في التشهد الأول، هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من السنن الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في التشهد الأخير. تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء، ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء، كشا تختار بعد تشهد دعاء نويتاك، ثم يتخير من ثم يتخير بعد، أي بعد التشهد من الدعاء ما شاء، فلا يستعجل بالسلام، فلا يستعجل بالسلام بعد إكمال التشهد والصلاة الإبراهيمية. فلا يستعجل بالسلام بعد إكمال التشهد والصلاة الإبراهيمية، بل يتخير من الدعاء ما شاء، يختار من الدعاء ما يشاء ويدعو بعد التشهد والصلاة على النبي، فإنه موطن عظيم يتحرى فيه الدعاء. هذا موطن عظيم، فهمتم؟ بعد التشهد والصلاة على النبي موطن عظيم، مكان عظيم يستجاب فيه الدعاء في هذا الموضع، فإنه موطن عظيم يتحرى فيه الدعاء، يجتهد الدعاء في هذا الموطن وفي هذا الموضع. من السنن الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء، الجهر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، من صلاة المغرب والعشاء، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء كذلك يجهر بالقراءة. فهذا الجهر من السنن، فهذا الجهر بالقراءة في هذه الصلوات من السنن، في صلاة الفجر، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. فالجهر أي جهر الإمام للقراءة من السنن، ولهذا لو أن الإمام مثلا نسي الجهر بالفاتحة وقرأ نصف سورة الفاتحة سرا ثم نبه ليجهر، ثم نبه ليجهر بالفاتحة، فلا يعيد الفاتحة من أولها، لا يعيد، وإنما يكمل من حيث انتهى إليه قراءة، يكمل البقية من الفاتحة جهرا، فهمت؟ أي لا يعيد من أول ويجهر صوته ويكرر، لا، إنما يستمر ويجهر. من السنن الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، الإسرار بالقراءة. الإمام يقرأ سرا في الظهر والعصر والثالثة من المغرب وفي الأخيرتين في الركعتين الأخيرتين من العشاء. إذا ذلك الجهر من السنن. ثم قال: والجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار مجمع على استحبابه. والجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار مجمع على استحبابه. إليك سمك وانقوف في هذه الصلوات: صلاة الفجر، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الركعتين الأولين من المغرب والعشاء. فالجهر والإسرار في مواضع الإسرار: صلاة الظهر، صلاة العصر، الركعتين الأولين الأخيرتين للعشاء والركعة الأخيرة للمغرب. الإسرار مجمع على استحبابه، متفق على أن هذه الأمور سنة مستحب. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل معنى الدليل، والدليل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فعل هذا، جهر في مواضع الجهر وأسر في مواضع الإسرار. من السنن كذلك قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، السورة الأخرى بعد الفاتحة قراءتها من السنن، أي أن هذا من سنن الصلاة. أما الفاتحة فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما غير الفاتحة من السور فليس بركن ولا واجب، بل من المستحبة، من السنن، من السنن زيادة سورة أخرى بعد سورة الفاتحة في كل صلاة. إذن قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، أي أن هذا من سنن الصلاة. أما الفاتحة فهي ركن فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله: مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. مع مراعاة بقية ما ورد من السنن، سنن أخرى التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله في الصلاة سوى ما ذكرنا، ذكر ذلك تنبيها إلى أن ما تقدم ذكره من السنن ليس على سبيل الحصر، أي ليس هذه جميع السنن الموجودة في الصلاة، وإنما على سبيل المثال، مثال ذكرها على سبيل المثال، لكن يسن جميع ما بقي من السنن. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي: ربنا ولك الحمد، بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فإنه سنة. وقد تقدم ما زاد على قول المصلي: ربنا ولك الحمد. ما هو الذي زاد؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر هذا الدعاء، فهذا كذلك من السنن. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع hina ruku, weka mikono juu ya magoti wakati wa kuruku, mufarrajat al-asabi, hali ya kutawanywa vidole, sio hivi hakadha, huku umeshika magoti. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه أي فرق أصابعه. الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة. قال الشيخ رحمه الله الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية الكلام العمد مع الذكر والعلم منين مقصودي pamoja na kukumbuka kwamba yuko katika sala, والعلم na kujua kwamba maneno yanabatilisha sala, مع الذكر والعلم. والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. تبينك صلاة كهيبتليك كوهيلو. كيف؟ أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. من يكسهاو نمجينك هيبتليك صلاة كوهيلو. لكن أنا جوا ناك كسودية. أكزمومزا دنيا صلاة هذا صلاته باطلة. الكلام العمد مع الذكر والعلم. الذكر إيش؟ مع الذكر أنه في الصلاة، والعلم أن الكلام يبطل الصلاة، هنا تبطل صلاته. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. ثم الله كتيك في يبطل الصلاة. الأكل الشرب انكشاف العورة كذلك يبطل الصلاة. انكشاف العورة. الانحراف الكثير عن جهة القبلة كجيوكا كسانا كواتا قبلة لن يسلمت وكجيوكا كأنغاليا هوك أو كأنغاليا كولي mwili mzima, sala ni batila. Al-abathu al-kathiru al-mutawali fi sala, kucheza kwingi kulikofuatana katika sala, kadhalika yubtilu sala. Intiqalu tahara, kubatilika tahara, kubatilika ule udhu. Ukishabatilika, ukishachanguka udhu, hapo hakuna sala tena. Sababu kubatilika kwa udhu ni kwamba kubatilisha sala. Asharh qawluhu rahimahullah mubtilatu salah ay al-umuru allati tabtulu biha as-salatu idha wujidat. Hadhihi al-umuru allati تبطل بها الصلاة إذا وجدت هذه الأمور. وهذه المبتلات يجب على المسلم أن يعرفها وأن يكون على علم بها ليتقي أن يقع في شيء منها إلي أوقف لأنها مبتل لصلاته لأنها مبتل لصلاته سبو فيتوهيب من بطلش صلاة. وهي ثمانية مبتلات الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم لحديث زيد بن أرقم عندما نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Hifadhini juu ya sala zote na sala ya kati na kati ambayo ni al-asr. Waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa wanyenyekevu. قال كنا نتكلم في الصلاة. زيد بن أرقم يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. متى نزغمزنا مزاك نوكو يكوكاريبو ياكي كتك صلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هنا قانتين بمعنى ساكتين, قانتين هنا بمعنى ساكتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام, tukaamrishwa kunyamaza na tukakatazwa kuzungumza ndani ya sala. Lakini mwanzo mwanzo wa Uislamu ilikuwa wanazungumza masahaba, huko wanaswali, huko wanazungumza, mazungumzo yao vipi, kutoka hapo wapi, kutoka hapo. Thumma nuhu an dhalika, wa qawluhu ba'd dhikri ay la yakunu nasahiya, hawi ni mwenye kusahau. Wa qawluhu wal ilm ay la yakunu jahila. Wa alayhi fa innahu idha hasala kalamun min as-sahi, yakipatikana maneno ya mwenye kusahau ndani ya sala, bi an takallama fi athna'i salatihi sahwan, kwa kuzungumza katikati ya sala yake kwa kusahau, au takallama fi athna'i salatihi jahilan bil hukmi la ya'rifu anna al kalama mubtilun lis sala, fa inna salatahu la tabtulu bidhalika lil udhri bis sahwi wan nisyan. Salatuhu la tabtulu lil udhri, ma huwa al udhru, as sahw au al nisyan, fa salatuhu sahiha. الثاني والثالث والرابع من مبتلات الصلاة الضحك الأكل الشرب, وهذا بإجماع أهل العلم أن هذه تبتل الصلاة. الضحك, إذا ضحك في صلاته أو أكل أو شرب بطلت صلاته. الخامس من مبتلات الصلاة انكشاف العورة, انكشاف العورة, وقد تقدم في شروط الصلاة ستر العورة, في شروط الصلاة ستر العورة, وإذا عدم الشرط بطل المشروط. إذا عدم, إذا فقد الشرط بطل المشروط أي فسد ذلك المشروط. ذكرنا الشرط, ما هو الشرط؟ من يذكر هذا التعريف؟ الشرط درسنا هنا, الشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده أو من عدمه وجود, سيو ما يلزم من عدمه العدم, إذا عدم الشرط فقد المشروط, هذا هو. طيب, الانحراف الكثير عن جهة القبلة, كجيوكا كوينجي كواتا وفانيو قبلة, هذا كذلك يبطل الصلاة, لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة كما تقدم. المصلي لا بد أن يستقبل القبلة, فإذا انحرف انحرافا يسيرا فإنه لا يضر, لا يضر انحراف يسير, لكن إذا انحرف انحرافا شديدا عن جهة القبلة بطلت صلاته. إكيو ملمزيما ومينك يقول أو عفو بطلت صلاته. سابعا, العبث الكثير المتوالي في الصلاة, كتيزا كتيزا كوينجي كوني كفواتانا كتك صلاة, بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك. إذا كان يعبث ويلعب بثوبه أو بلحيته, العبث الكثير المتوالي بطلت صلاته, فهذا مما يبطل الصلاة, لأنه انشغال عن الصلاة لكشغلك وكية صلاة, فحركته سبب انصراف قلبه, تحركه سببه insirafu qalbihi, moyo wake usha kuondoka pale, ushaondoka katika sala. Falau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihuhu, lau moyo wake ungekuwa na khushu, viungo vyake pia vingekuwa na khushu. Wazi, lakini kule kucheza kunaonesha kwamba hana khushu, moyo wake haupo katika sala. Wali anna tumanina min arkani sala, fa idha kathura al-abath wa tawala batalat as-sala. وليس لذلك حد محدود. هلنا مفك معلوم إلو لكوشيزا سان هلنا مفك معلوم. وتحديده بثلاث حركات لا دليل عليه. كل يكيا مفك وما حركاته إلي هلنا دليل. كما وكتنجيشيكا كالكسالة حركات متليات الصلاة باطلة إلي هلنا دليل. Lakini kucheza kwingi kuna kufuatana kuna batilisha sala, lakini hakuna hadi hiyo kama ni haraka tatu au ngapi, ni ule wingi ambao unajulikana kikawaida ndio unabatilisha sala. Athamina min mubtilati as-sala intiqahu at-tahara, ni kuchanguka udhu. لأن الطهارة من شروط الصلاة كما تقدم في الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، هي كبلي صلاة بلا وضوء. فإذا انتقضت طهارة المرء وهو يصلي بخروج ريح أو بول أو نحو ذلك فإن صلاته تبطل. إذا انتقضت طهارة الإنسان وهو يصلي بخروج ريح في دبره أو بول في قبوله أو نحو ذلك فإن صلاته تبطل، صلاته باطلة، يلزم عليه أن يخرج من الصلاة ويغسل فرجه أو دبره ويتوضأ ثم يصلي. هذه مبطلات الصلاة، والله أعلم.